حكم تغيير بياض الشعر بالسواد الخالص؟ السواد لا يجوز، ولكن بالحمرة والصفرة لا بأس، أما تغييره بالسواد خالص لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام قال غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد، كما صح في صحيح مسلم لما رأى والد الصديق قد أصابه الشيب ورأى رأسه والحيطه كالثغامة بياضا فغيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. وفي سنة أبي داود ومسند أحمد بلسان جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتون يكون في آخر الزمان قوم يخذون السواد في حواصل الحمام لا يكون رائحة الجنة، وعيد سبيل. والمقصود أن الخضاب بالسواد لا يجوز، أما إذا خضب بسواد مخلوط بالحمرة فلا بأس، أو بالصفرة أو بأحمر خالص أو بأصفر خالص فلا بأس، هذا سنة، يعني الشيء سنة لكن غير السواد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.